ما شاء الله تبارك الله، مي الله ابليس يو جمعنا وبحمد ربي وانجليش سلوى محمد، ما شاء الله تبارك الله، you are perfect.